بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا اليوم إن شاء الله حول أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الشرعية. أعلم أن فروع الدين أو الواجبات الدينية هي الصلاة والصوم والخمس والزكاة والحج والجهاد، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذن هما واجبان كما باقي الواجبات الشرعية. ولأن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحكام مختلفة، لذلك لابد للإنسان أن يطلع عليها. لأن أحيانا الإنسان إذا ما يعرف أحكام الأمر بالمعروف، بدلا أن يأمر بالمعروف ربما يكون أمر في غير محله، أو يأتي برد فعل عكسي، أو بدل أن يؤدي الواجب الشرعي الواقع يقوم بعمل محرم وهو يظن أنه يحسن عملا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك مراعاة الحدود الفقهية ومعرفتها ضرورية جدا. ويذكر السيد السيستاني حفظه الله يقول إن من أعظم الواجبات الدينية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. نرى كم مهم هذا الحديث، أن الأمة تبقى بخير لأنه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحافظة على الجو الإيماني في المجتمع. أحيانا المعصية قد تكون فردية لا تؤثر على المجتمع، إنسان بينه وبين ربه يعصي، هذه لا تؤثر على المجتمع، ممكن تؤثر عليه نفسه. ولكن أحيانا يتجاهر الإنسان بمعصية وربما يتعلم غيره من هذه المعصية وتنتشر المعاصي ويستهان بها. لذلك ممكن أن إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكن أن يؤدي إلى الدمار الأخلاقي والديني والتربوي للمجتمع بشكل كامل، لأن كل من يقوم بالمعاصي لا أحد يردعه، وتدريجيا يرى أن المعصية لا بأس بها. فإذن لا تزال أمتي بخير، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه أهمية. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. أعوذ بالله، يعني بعض الابتلاءات الإلهية هي سنن وقوانين إلهية. إذا المجتمع صار لا أبالي، ما يهم يأمر بالمعروف ما يأمر بالمعروف، أو بالاصطلاح يقول أنا ما علي، شو قصي أنا، فلان يعصي يقول أنا ما علي، ليش أنا أقول له وأصير مكروه، أنا شو قصي أقول له وأكون مكروه، فلان ما يأدي صلاته ما يأدي صومه ما يأدي عباداته، أنا شو قصي ليش أقول له وأدخل في شؤونه، أنا ما يخصني ما علي. هذا غير صحيح، لأنه ذنب واحد ممكن أن يؤثر على الآخرين وممكن أن يفسد المجتمع كله. يعني لو كان في الفاكهة حبة فاكهة فاسدة ما يمكن تتركها وتقول يا بها هي فاسدة البقية صالحة ميهم، لا، الفساد سينتقل لكل حبات الفاكهة وبعدين الفاكهة كلها راح تفسد. المفروض الفاسد يقلع أو يعالج وما يبقى مع الباقين. ومن آثار الوضعية أنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، فالذي يحدث عمليا أنه يولى شرار الناس، يحكم المجتمع شرار الناس، وإذا حكم شرار الناس يظلمون، يقتلون، يبطشون، يصادون الأموال، يهتكون الحرمات، ويضج الناس بالدعاء إلى الله: إلهي أنقذنا من هذا الظالم، ولكن الله لا يستجيب لهم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. نعوذ بالله. كم من في المجتمعات الإسلامية من حكام ظلمة والمجتمع يدعو فلا يستجاب له، لأنه المجتمع هو ترك هذه الفريضة المهمة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كان بالبداية كل من يقوم بالمنكر ينهى ما كان وصل هذا الظالم إلى الحكم، بس اللامبالاة الأولية سببت تغيير في المجتمع، بحيث صاروا هؤلاء الظلمة هم الذين يحكمون. فإذا سيطروا على الحكم عند ذاك لا يستجاب لدعاء الناس، لأنهم ارتكبوا ذنبا يستحقون هذه العقوبة عليه. نعوذ بالله. على كل حال ابتلاء هذه موجود. مسألة 620 يقول: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المعروف واجبا والمنكر حراما. يعني متى يأمر الإنسان بالمعروف؟ يقول إذا كان المعروف واجب، إذا كان مستحب. هنا أنا مو واجب الأمر بالمعروف، نعم يستحب ولكن ليس واجب. إذن نحن نأمر بالمعروف بما هو واجب. واحد ما يصلي نأمره، نقول له أنه الصلاة واجبة ويجب أن تلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى وتصلي. واحد ما يصوم نأمره بالصيام، يجب أن يصوم. واحد نعرف ما يخمس أمواله، نأمره بأن يخمس أمواله. واحد مستطيع إلى الحج ولا يذهب إلى الحج، لا أبالي، يؤمر بالمعروف ويقال له أن أنت مستطيع للحج والحج واجب عليك، وليش ما تروح للحج، لازم تخاف الله وتذهب إلى الحج. وكذا في الأمور الواجبة. والنهي عن المنكر عن الأمور المحرمة، المنكر المقصود بها هنا الأمور المحرمة. فإذا كان الإنسان يقوم بأي عمل محرم المفروض بباقي المؤمنين ينهون عنه. إذا لا سمع الله واحد يشرب الخمر، مفروض باقي المؤمنين ينهون عن شرب الخمر، يقول له أن أنت تقوم بمعصية، لماذا تقوم بهذه المعصية؟ ما يقول أنا ما علي، أنا ما يخصني، لا أنكم ما يخصني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهكذا إذا لا سمع الله يرتكب بعض الفواحش، بعض المعاصي، أو يغش في المعاملة، أو دجل، أو إذا كان بنت غير محجمة وباقي البنات المفروض أن يأمروا ينهون على المنكر، يقولون السفور حرام والمفروض أن تلتزم بالحجاب. وهكذا في كل عمل محرم المفروض بباقي المؤمنين وباقي المؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هو في الأمور الواجبة والأمور النهي عن المنكر، يعني الأمور المحرمة. ووجوبه عندئذ كفائي يسقط بقيام البعض به. الواجب يقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو الواجب الذي يجب على كل شخص أن يقوم به بنفسه، مثل الصلاة، نقول الصلاة واجب عيني على كل إنسان. إذا أنا صليت ما تسقط الصلاة عن ابني ولا عن أهلي ولا عن صديقي، لا، عليهم أيضا واجبة، على كل فرد هي واجبة. الواجب الكفائي هو الواجب الذي إذا قام به أحد الناس يسقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، لأن الجميع محاسبون. مثل تغسيل الميت، إذا كان ميت من المسلمين موجود فالواجب على المسلمين جميعا أن يغسلوه، ولكن لو واحد قام بتغسيل الميت هذا الواجب يسقط عن الباقين، يسموه كفائي، يعني يكفي أن يقوم به واحد من المسلمين فالواجب يسقط عن الباقي. هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يقول من الواجبات الكفائية. يعني إذا واحد في المجتمع ارتكب منكرا، لو واحد من الموجودين نهاه عن المنكر يسقط عن الباقين، ما يحتاج، لأنه قيل له أن عمل منكر ويجب أن ينتهي. أو لم يقم بواجب من الواجبات الدينية، إذا واحد أخبره وأمره بالمعروف إذن يسقط عن الباقين. إذا 50 واحد موجودين ممكن 50 واحد كلهم واجب عليهم أن يأتوا ويتكلموا معه. إذا واحد تكلم معه أثار انتباه لأنه هو لم يقم بواجباته الدينية هذا يسقط عن الباقين، يسمى واجب كفائي. نعم، وجوب إظهار الكراهة قولا أو فعلا من ترك الواجب أو فعل الحرام عيني لا يسقط بفعل البعض. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلقى أهل أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. وأنا يقول الواجب كفائي أنه واحد يأمر بالمعروف وينهى على المنكر، ولكن باقي المسلمين يبقون يضحكون وياه ويسولفون وعادي وكانه يعني ولا ارتكب معصية ولا ترك واجب. قل لا، للباقين القول واحد قال له، ولكن باقي المؤمنين يظهرون الانزجار، يظهرون عدم الرضا عما قام به. والرواية التي ذكرت عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بأن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. هذا يرتكب معصية والناس كلها تضحك وياه وتسولف وعادي ولا تهتم ولا تفكر، طبيعي يتجرأ على المعصية، ما يرى أنه ارتكاب المعصية عيب في المجتمع، عادي ناسهم كلها على وضع العادي معه. لا، الواجب أن باقي المؤمنين يضعون حد حاجز نفسي بينهم وبينه، ويشعر أنه إنسان غير مرغوب فيه ما دام هو يترك الواجبات ويقوم بالمحرمات. إذا تركها عند ذلك يرجع إلى وضع طبيعي يرحب به، أما إذا لم يتركها واحد أمره ولكن ما استجاب والباقي يقول يابا سقط علينا واجب كفائي، واحد قال له وخلص، فإذا إحنا علاقاتنا عادية معه. لا، لكن الآمر يمكن سقط لأنه أخبر، ولكنه ملاقاته بوجوه مكفرة ذيك ضرورية. وهذه قضية عينية على كل المؤمنين، المفروض أن يواجهونه بوجوه مكفهرة ولا يرحبون به في علاقاتهم معه إلى أن ينتهي عن المنكر ويقوم بالواجب. هذه في الحالة. ثم يقول: وإذا كان المعروف مستحبا يكون الأمر به مستحبا، ويلزم أن يراعى فيه أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته. ولذا المعروف مستحب، واحد ما يصلي النوافل أنا واجب أقول له مو واجب، بس إذا أقول له أفضل حصل ثواب، أقول له أنه يابا الواجب على المؤمن أن يصلي نوافل كما يصلي الفرائض لأنها مستحبة وفيها أجر وثواب، وممكن أن تكون سهلة يصليها على الأقل، بدل مثلا 8 ركعات نافلة الظهر ممكن يصلي ركعتين، بدل 8 ركعات نافلة العصر يصلي ركعتين مثلا، وهكذا يختصرها، ولكن هذا مستحب للنافلة. ويقول: يلزم أن يراعى في أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور به أو إهانته. أحيانا بعض الناس في تصرفهم مع الآخرين يكون بشكل عنيف ويؤدي إلى ردة فعل، بدل أن يستمع له الطرف العاصي يتعقد منه وبالنتيجة ما يستجيب لقوله، أصلا يمكن يتعقد من الدين كليا، يقول إذا كان المتدينين بهالشراسة أنا أصلا الدين ما أريده. فهذه مو طريقة مناسبة للحديث مع الناس. يقول بشرط أنه أولا ما تؤذي، ثانيا ما تهينه، لأن أصلا إهانة المؤمن هي حرام. قد يكون عاصي ولكن لا تجوز إهانته، يؤمر بالمعروف ولكن لا يهان، لأنه إهانة المؤمن بذاته عمل محرم. فأنا أريد أمر بالمعروف أرتكب حرام، بدل أنا أدي واجبي الشرعي أقوم بمعصية بإهانة المؤمن، وهذا غير صحيح. كما لا بد من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلا عليه بحيث يزهده في الدين، وهكذا في النهي عن مكروه. أحيانا إنسان يأمر بشكل ثقيل، قال صلي كل النوافل وكل المستحبات والأذكار والأدعية وغيرها واستمر، بهذا الوضع ممكن أن يهرب الإنسان من الدين، يقول هذا دين إنسان ما عنده شغل وعمل، يقعد فقط يصلي ويدعو طوال النهار وما يقوم بأي عمل في تجارة ولا في كسب لعائلته وأطفاله. لا ينبغي أن يكون الطرح بهذا الشكل، الطرح بشكل معتدل، والإنسان بما يستطيع به حسب ظروفه. أحيانا ظروفه صعبة أثناء النهار ما يستطيع أن يصلي النوافل، لا تصلي النوافل، صلي الواجبات يكفي، أن النتيجة أدى الواجب صلى صلاة الظهر والعصر لأنه في عمله ووقت مزدحم. ما يستطيع أن يقرأ التعقيبات كلها، ممكن أن يختصر أقل التعقيبات هو تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهو من أفضل التعقيبات وما يأخذ وقت طويل، يقول أن تقتصر على تسبيح الزهراء وخلص، ما تقدر أدعية وأوراد وأذكار عن وقت ما عندك، مو لازم، ما يكون ثقيل على الإنسان بحيث يهرب من الدين. يعني تذكر قصة أحد غير المسلمين أسلم، وجاء جار المسلم الذي أسلم على يديه من قبل الفجر، أيقظه من النوم وقال الآن وقت صلاة الفجر، فجاءوا إلى المسجد توضأ وجاءوا إلى المسجد وصلى الفجر، ثم قال له الآن بعد الصلاة وقت التعقيبات، فبقي يؤدي التعقيبات إلى طلوع الشمس وما بعد طلوع الشمس، ثم قبل الظهر أيضا جاء وقال الآن وقت صلاة الظهر، فجاء قال له الآن نبدأ بالنوافل، بعد النوافل صلاة الظهر الواجبة، بعدها التعقيبات، ثم صار وقت العصر نبدأ بنوافل العصر ثم صلاة العصر ثم التعقيبات، صار قريب المغرب صلى المغرب أيضا نافلة المغرب والتعقيبات الصلاة. بعد انتهى يوم غير المسلم قال له أنه هذا دينكم يريد له واحد ما عنده شغل وعمل بس يصلي، أنا ما أقدر ألتزم بهكذا دين، فخرج من الدين. الرواية تقول أخرجه من حيث أدخله، هو أدخل إلى الدين ولكنه بسوء تصرفه معه أخرجه من الدين. فما يكون الأمر بالمعروف بهذه الطريقة، يعني يراعي ظروف الناس ويخفف على الناس، ولا صلاة الصبح هي ركعتين ما تأخذ دقيقتين، يعني يتوضأ 3-4 دقائق الوضوء يأخذ ويصلي كل 5-6 دقائق تنتهي، أحب يعقب فبها، ما أحب حر. صلاة الظهر 4 ركعات يتوضأ يصلي، فأحب أن يصلي النافلة فبها، ما عنده وقت ليصلي. يجعل الدين يسر وليس عسرا، يسهل على الناس، هذا المعنى. مسألة 621، يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور. هنا مهمة هذه من واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول أولا معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالا، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر. نعم قد يجب التعلم مقدمة للأمر بالأول والنهي عن الثاني. أحيانا بعض الناس يجي يأمر بالمعروف يقول يا هذا واجب وهذا ضروري وهذا لازم يسووه، هو ما يدري أن هذا مو واجب ولا ضروري، هو جاهل بالمسألة الشرعية. فالآن السؤال يقول كيف تأمر بالمعروف وأنت جاهل بالحكم الشرعي؟ لازم أول تتعلم الحكم الشرعي بعدين تأمر به، أما أنت ما تدري أنه واجب أو مو واجب، كيف تأمر بشيء ولا تعلم عنه؟ أو بعض الأمور يقول يا هذا التصرف حرام، هذه الطريقة حرام، هذا ما يجوز، وما يدري أنه يجوز أو لا يجوز، ولازم يتعلم أول ما يجوز وما لا يجوز، ما هو حلال ما هو حرام. لأن كثير من الأمور أحيانا بالمعاملات أحيانا بالتصرفات أحيانا أمور الاجتماعية أحيانا بالتجارة أحيانا بالأعمال، كثير من الأمور يختلط الحلال بالحرام، يعني المعالم مو واضحة، فيحتاج إنسان يتفقه في الدين حتى يكون الحلال واضح عنده والحرام واضح عنده، لا يقع في الشبهات ولا يخالف الحكم الشرعي. فالإنسان إذا ما عنده معرفة بالحكم الشرعي ما يستطيع أن يأمر المعروف ويمكن أمر بالمعروف وخلاف المعروف، أو نهي عن المنكر وخلاف النهي عن المنكر. فهنا يسقط الوجوب، ولكنه ما يسقط وجوب التعلم، يعتبر لازم يتعلم الأحكام الشرعية، يعتبر هي مقدمة، مقدمة الواجب كما يقال. واجب حتى أنا أمر بالمعروف لازم أعرف ما هي الواجبات، وحتى أنا على المنكر أعرف ما هي المحرمات. إذن النقطة الأولى يجب معرفة المعروف والمنكر. النقطة الثانية احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي. فلو علم أنه لا يبالي ولا يكترث بهما، فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يجب شيء تجاهه، ولكن لا يترك الاحتياط لإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه. هنا بعض الناس متمردون على الشريعة، وأصلا لا ينفع، لو قلنا لهم ما قلنا لا ينفع. فهل هنا واجب أن نقول لهم نأمرهم بالمعروف أو ننام على المنكر؟ ندري أصلا ما ينفع، لو أقول له 100 مرة أيضا ما ينفع، نقول لا غير واجب. الفقهاء يقولون غير واجب. نعم، يضيف السيد السيستاني حفظه الله يقول ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة. أنا إذا أأمر ما أدري ما ينفع وهو مصر على المعصية، ولكن أنا ما أبدي بحالة انزعاج من عمله، أظل أنا ضحكة وأجاري وأسايرة كأن القضية عادية وماكو مشكلة ولا هذا. أقول ما دام الأمر بالمعروف مو واجب والنهي على المنكر مو واجب، فإذا أنا أبقى أسايرة بعد خلص الواجب ترجع. قل لا، كما الحديث الذي قرأناه يقول أن نواجه أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. فإذا إذا كان صاحب المعصية نرى أنه لا ينفع فيه النهي عن المنكر، ولكن لا نبدي له الرضا والسرور في وجوهنا، ولكن نواجهه بحزم ويشعر أننا غير راضين عنه ولا عن سلوكه ولا عن تصرفاته. وكل واحد بالمجتمع يواجه أهل المنكر بهذه الطريقة، طبيعي أهل المنكر بعد ما يستطيعون أن يقومون بالمنكر، يكون منبوذ بالمجتمع، وإذا ما يؤدي الواجبات ويرى الناس كلها تنظر إليه بوجوه مكفهرة هو يستحي من نفسه، ويرى أنه إذا يريد يعيش بالمجتمع لازم يراعي أن يقوم بواجباته الدينية. فهذه إذن ضرورية. إذن صحيح أحد الشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه هو احتمال أن يأتمر الذي ترك المعروف أو قام بالمنكر بأمرنا، ولكن إذا كان لا ينفع فلا يعني ذلك أنه لا شيء علينا، لا، ولكنه نبدي الانزعاج والكراهة من عمله. القسم الثالث من الواجبات أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر، ولو عرف من الشخص أنه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب أمره أو نهيه قبل ذلك. كان الأمر بالمعروف لإصلاح الخلل الذي يقوم به هذا المسلم من ترك الواجبات أو عمل بالمحرمات. سيدا قام بمنكر لمرة واحدة وأصلا ما ناوي يقوم به، وبنانا وبعد المرات القادمة هو ندم وتاب وترك الموضوع، أنا بعد ماكو مجال الأمر بالمعروف، ولكن قبل أن يرتكب المنكر وقبل أن يترك المعروف، قلنا المعروف الواجب، قبل أن يترك الواجبات أو يعمل بالمحرمات يجب أن ننصحه ونعظه ونرشده حتى لا يرتكب ولو مرة واحدة هذا المنكر، أو لا يترك واجب من الواجبات حتى يندم بعد ذلك. فيكون هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل فعل المنكر له. الشرط الرابع أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذورا في فعله للمنكر أو تركه للمعروف لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب. نعم، إذا كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقا كقتل النفس المحترمة فلا بد من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلفا، فضلا عما إذا كان جاهلا. أحيانا الشخص معذور لأنه يرى أن هذا العمل مباح حرام، بعض الأمور ولا يقوم بها لأنها محرمة يقوم بها يظن أنه حلال جائزة، هنا يقول لا يجب بعد الأمر المعروف لأنه لا يراها حرمة وليس هنالك إصرار على المعصية أو رغبة من الشخص أن يقوم بالمعصية، ولكن بعض الأمور فيها آثار كبيرة، سواء واحد بناء أنه إذا قتل فلان ظالم يجوز، صحيح هو مشتبه والطرف الثاني ظالم، صحيح ظالم ولكن لا يجب قتل الظالم، افرض سارق، السارق ما يجوز قتله حكم شرعي، إذا كان هناك قضاء شرعي وحاكم شرعي ربما يقطع يده ولكن ما يجوز قتله، فهو يقول هذا سارق ويظن أنه السارق يقتله ماكو مانع، يقول هنا أنا يجب أن نمنع من هذه الأفعال لأن هذه من الذنوب الكبيرة ونردعه عن هكذا فعل. أما إذا كان أمور أخرى وجزئية يقول اعتبار هو يراها حلال بالنسبة إليه فليست جرأة على المعصية. الشرط الخامس أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة إلا إذا أحرز كون فعل المعروف أو تنكر المنكر بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر والحرج. نانا هذا شرط مهم جدا، الشرط الخامس يقول أن لا يخاف ترتب الضرر. أحيانا حاكم ظالم مجرم إذا أمرت بالمعروف ممكن أن يقتلك يسجنك يصادر أموالك يسيء لك، الواجب أنت تروح تأمر بالمعروف، يقول لا مو واجب، تحافظ على نفسك وادفع عن نفسك. المؤمن مأمور بأن يحافظ على نفسه وعلى عائلته وعلى ماله، وإذا كان هذا المجرم لا يتورع عن الحرام وممكن أن يعتدي علي فأنا أحافظ على نفسي ولا يجب علي الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. نعم، في حالة واحدة إذا كان الضرر الذي يصيبني حتى لو أدى إلى قتلي هذا مو مهم في مقابل النفع الكبير الذي يحصل للإسلام من أمري بالمعروف ونهي عن المنكر، هناك حالة مختلفة. نرى أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يعبر عن حركة الجادية بالأمر بالمعروف، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي. إذن هذا الجهاد الكبير كان يعبر عنه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدى إلى ضرر كبير، ولكنه هذا الضرر هو أقل من أن الإسلام كله ممكن أن ينهى ولا يبقى منه شيء، لو بقي يزيد وبنو أمية بدون ثورة الإمام الحسين عليه السلام ما يأمرهم أحد بمعروف ولا نهي عن المنكر، كان ممكن أن يغيروا الدين بشكل كامل وما يبقى من الإسلام لا اسمه ولا رسمه. فإذن كانت هذه التضحية ضرورية وإن كان أدت إلى ضرر بليغ وقتل وسفك دماء للإمام سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه، ولكن النفع هو بقاء الإسلام واستمراره إلى يوم القيامة. أحيانا بعض الروايات تصور أنه أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذه إذا مرحلة وصلت إلى الجهاد تكون كلمة الحق، كلمة حق عند سلطان جائر ممكن أن يقتل سلطان الجائر للطرف الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولكن في بعض الحالات إذا كانت هناك تعمية على الإسلام ككل، على النبوة، على الإمامة، هنا كلمة الحق ضرورية لكي لا تمحى أصول الدين. بعض أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما جاء بهم الحجاج أعلنوا ولاءهم لأمير المؤمنين، وكان ممكن يخفي ولاء ويعمل بالتقية، يقول لا أنا ما أحب أمير المؤمنين ولا أفضل على الباقي، كان ممكن يقول هذا وينجو، ولكنه أراد أن يثبت موقف للناس. لا تنسى الناس أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الخليفة الشرعي الذي نصبه الله سبحانه وتعالى إماما وخليفة على البشرية جميعا. هذا المعنى ممكن أن يبقى خلفاء الظلم والجور بني أمية يعدون خلفاء حق وكانهم منصبون من قبل الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا يعلنون بصراحة أن نوالي أمير المؤمنين ونعادي أعداءه. وهذا الإعلان صحيح أدى إلى قتلهم، ولكنه فيه فائدة وحفظ الدين ككل. كذلك مواقف بعض الأئمة سلام الله عليهم أمام الطواغيت، أمام الظلمة، هي من هذا الباب. ربما يؤدي موقف إلى أن يقتل الإمام، ولكنه أحيانا الظرف والوضع خاص بشكل الناس يضيع عليه الحق من الباطل، ما تعرف كيف تميز الحق من الباطل. لذلك كان ظهور الحق شيء أساسي. ثم يقول: وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به سقط وجوبه. نعم، إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمة شرعا فلا بد من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهمية المحتمل، فربما لا يسقط بسقوط الوجوب. يعني أحيانا الضرر مو علي، أنا ممكن أمر بالمعروف وأنا على المنكر وما يصيبني ضرر، ولكن يصيب باقي المؤمنين في المنطقة، يصابون بأضرار في نفسهم أو في عرضهم أو مالهم بسببي. هنا أيضا يقول يسقط، إلا إذا كان هناك ضرورة دينية مهمة جدا بحيث هذه الأضرار تعد لا شيء أمام أهمية الموضوع الديني. هذا تصل إلى مرحلة الجهاد كما نسميه، بحيث إنسان يجاهد بماله ونفسه وكل شيء في سبيل الله، لأن هناك خطر كبير على الإسلام. آتي المسألة الأخرى، مسألة 622: مراتب الأمر بالمعروف. يقول: ألا ترى الإنسان يأمر بالمعروف عن المنكر رأسا بأعلى الدرجات أم هناك درجات ومراتب؟ يقول: لا، هناك درجات. المرتبة الأولى أن يأتي المكلف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمره من ترك المعروف أو فعل المنكر كالإعراض عن الفاعل وترك الكلام معه. هذه مرحلة الإعراض النفسي والجسدي وترك الكلام معه، يشعر بالمقاطعة. هذه المرحلة الأولى. بعض الناس إذا شعر هذا المعنى منك ممكن هو يرتدي عن المعصية، إذا رأى أنه طرف صديقه أو أخوه أو جاره أو أخوه في الإيمان منزجر من عمله ما مرتاح، هو يستحي من نفسه ويرتدي عن المعصية. فمضرد إظهار الانزجار وكافي في ردعة، هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه، سواء أكان بصورة الوعظ والإرشاد أم بغيرهما. يعني المرحلة من الانزجار القلبي إلى الكلام القولي، يقول بلسانه، لسانه يقول كيف، يقول أنه ينتهر، يقول يأمر، يقول بشدة بحازم، أو يعظ: يا فلان اتق الله، هذا حرام، هذا ما يجوز، هذه معصية تعرضك إلى غضب الله، عذاب الله، يوم القيامة، أنت ناسي الموت، ناسي سكرات الموت، ناسي الحساب، ناسي البرزق، ناسي يوم القيامة، يذكر بما يجعله يخاف ويتعظ. فممكن القول بالموعظة، أو أحيانا القول ممكن بالتهديد، يهدد أنه إذا أنت تستمر بهذا المعروف ترانا ممكن أترك الموقف حازم، فممكن يريد يقتل له واحد أو يريد يغتصب امرأة، وقال له بلسانه وعظه وما فاد، يقول أنا بعد ما يخصني، فأنا يهدده بأنه أنا أستعمل القوة إذا أنت تريد تستمر بالمعصية. فدرجات للقول، الإنسان لازم يراعي درجة فدرجة، إذا الدرجة الأدنى تكفي ما يستعمل الدرجة الأعلى. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أن يتخذ إجراءات عملية للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر، كفرك الإذن والضرب والحبس ونحو ذلك. هنا إجراءات بالقوة بالاصطلاح، ولكن استعمال قوة محدودة، وممكن أن الطرف الثاني ينزجر إذا رأى أنه يخشى من الضرب أو العقوبة ولذلك يترك المنكر. ثم يقول: ولكل مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدة وضعفا، ويجب الابتداء بالمرتبة الأولى أو الثانية مع مراعاة ما هو أكثر تأثيرا وأخف إيذاء، ثم التدرج إلى ما هو أشد منه. وإذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة، والأحوط لزوما استحصال الإذن من الحاكم الشرعي في إعمالها، باعتبار هنا من الضرب ربما يؤدي إلى دية، إذا كان ضرب يؤدي إلى احمرار أو اسوداد أو مشاكل فقد تكون هنالك دية وآثار شرعية، فيقول هناك الأحوط لزوما أن يستأذن من الحاكم الشرعي في القيام بالمرتبة الثالثة، يعني استعمال القوة والشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذه درجات تذكر، يمكن مثل عملي نذكرها. كان أحد الأشرار في النجف أيام المرحوم السيد علي اليزدي وابن المرجع الديني آية الله العظمى السيد كاظم اليزدي، وأيضا كان عالما جليلا، وأخبروا بأن هذا شخص يؤذي النساء والمارة وغيرها، مصطلح شلايتي التعبير النجفي، ويحتاج إلى تأديب. فالسيد أمر كاظم صبي وهو من جماعة المعروفين في النجف بقوة البأس وشدة البأس، قال له أنه فلان يحتاج إلى تأديب لأنه يؤذي النساء. لكن لما سمع عالم جليل يأمره قال له: أنا بالخدمة سيدنا وجار سلاحه يريد يقتله. السيد شاف أنه الآن راح ترتكب جريمة قتل يعني، فبادر أن ضرب على وجهه، ضرب راجدي بتعبير النجفي الكاظم صبي بعظمته، اللي هو استدرك أنه هو أهين بدل ذاك، ثم اعتذر للسيد وسكت وما أجاب، وأدرك أنه السيد أراد أن يمنع من وقوع جريمة، وتأديبه كان ممكن بالضرب، ممكن تأديبه بالتخويف، ما كان يحتاج إلى أن يقتل، وقتل نفس محترمة لا يجوز، والسيد لا يأمر بقتل نفس محترمة بدون حق شرعي ووجه شرعي. لكن لأدبه واحترامه للعلماء، هو إن كان ابن عشائر وكان واحد يضرب لرئيس عشيرة، هذه قضية كبرى بالنسبة لهم، ولكن قال: أنا هذا السيد ضربني وأنا أحترم رأيه وأحترم ضربته، وأصلا أفتخر أنه أنا تأدبت على إيده، وسكت. شو المراحل متعددة، صحيح أنه يحتاج إلى تأديب بس ما يحتاج إلى قتل، أما إذا وصل إلى يريد يقتل كان السيد اللي يريد يعظه هذا كان ممكن يقتل الطرف الثاني، هذا ما يسمع يقول: لا والله سيدنا خلي أنا قتله وأنتهي، بعد ما ينفع الوعظ. أراد أن يزجر بانزجار شديد، ولذلك ضربه على وجهه حتى يستدرك أنه العمل اللي يقوم بعمل عظيم، يريد يقتل نفس محترمة ومنعه من الوقوع في الحرام. فقل هي درجات، إذا نفعت الدرجة الأخف فهي الواجب الشرعي، وإلا يتدرج الإنسان إلى درجة أعلى فأعلى. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.